بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع هداه. قال الإمام الأجري: باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام. والحديث رقم 1042، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم النجدة يا محمود محمود وأعطيت جوامع الكلم. هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام إلا أن أصله في الصحيح وفي غيره. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، المقصود بكلمة أحد أي أحد من الأنبياء، لأن التفاضل لا يكون إلا بين المتقاربين أو المتجانسين، فأنت لا تفاضل بين نبي ورجل آخر، أو لا تفاضل بين عالم نحرير وبين جاهل لا يكاد يبين، وإنما أنت تفاضل بين النظراء والمثلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى عليه بخمس، الخمس أشياء ديت كانت خصائص من الله تبارك وتعالى نفحها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم فهي أيضا من جملة شرف هذه الأمة. يعني المناقب النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة أيضا مناقب لأمة الإسلام. ليه؟ لأن كثيرا من هذه المناقب ربما تتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، مثل من هذه الأشياء: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل هذه المنقبة وهل هذه الخصيصة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته، أم له ولأمته؟ ها، له ولأمته، له ولأمته. إذن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في كثير منها تتعدى رسول الله عليه الصلاة والسلام لتشرف بها الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر. علماء اللغة عندما يصفون الألوان فعندهم أسود وعندهم أبيض، أسود وأبيض، فكل ما قتم لونه هو أسود، وكل ما فتح لونه فهو أبيض، فلا يقصدون بالبياض اللون الأبيض الذي نعرفه وإن كان ذلك موجودا في كلامهم، ولا اللون الأسود هو اللون الذي نعرفه وهو مشهور، لدرجة إن ابن حزم عليه رحمة الله له رسالة في الألوان أنكر فيها أن يكون من جملة الألوان اللون الأسود. ليه؟ لأن اللون الأسود واسع عند العرب، يعني لو في بني، لو في أحمر شديد، كل هذه الألوان يسمونها ماذا؟ يسموا لها لونا أسودا. كما أن السواد يطلق على الشخوص غير المميزة، على الشخوص غير المميزة، ولكن الصحيح الذي ذكره غير واحد أن اللون الأسود هو لون موجود بذاته، لون موجود بذاته، واللون الأبيض موجود بذاته، وهذا أيضا مستخدم في لغة العرب. إذن الفيصل هو القرائن، السياقات اللغوية، السياقات اللغوية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر للدلالة على عموم رسالتي، إن ما فيش هناك جنس بشري على وجه الأرض إلا أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأبيض، اللون الأبيض معلوم، واللون الأسود معلوم، طب ما بينهما؟ هو اللون الأحمر. فكأن هذه الألوان الثلاثة جمعت جميع الأجناس. ولذلك أرشد القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس جميعا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كفة، وبعث إلى الناس كفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما يهودي أو نصراني، طبعا هذا الحديث في هذه الأزمان ينبغي أن يحذف من الشريعة، هذه الأزمان أزمان الأحزاب الفاسدة التي يزعم أنها أسست على هدى من الله، وأسست على ضياء ونور من الله، وما هي إلا أحزاب أسست على الأغراض الفاسدة. في هذه الأزمان الذي أسست فيها الأحزاب وشرط في تأسيسها أن تقبل عبدة الصليب، انظر عبدة الصليب، في هذه الأزمان ينبغي أن تحذف آيات كثيرة وأن تحذف نصوص كثيرة حتى ترضى عنا النصارى. ولكن أجابنا ربنا وقال لنا ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا إخوتي، إياك أن تقول إنني سأدخل النصارى عندي في الحزب أو عندي في العمل طالما أنهم موافقون على الشريعة الإسلامية، وطالما أنهم موافقون على مبدأ تطبيق الشريعة. هذا هزل، هذا هزل. لماذا؟ إذا قرأتم في تفسير ابن كثير، وأنا أدعوكم إلى قراءة تفسير هذه الآية، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. عمر بن الخطاب ذهب ليزور المغيرة بن شعبة، والآية الأخرى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. عمر بن الخطاب ذهب لزيارة المغيرة، وريني بقى الشغل اللي انت كتبته. فأعجب عمر بن الخطاب بالكتابات الموجودة والخانات ودواوين، وما شاء الله شغل إداري على أعلى مستوى، الصادر والداخل والخارج والحسابات والمصروفات والمشتروات، وحتى الأنفاس تكاد أن تكون محصورة في هذا الديوان. عمر الخطاب اتبسط أوي، قال: أدعو لي ذلك الكاتب. قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يدخل المسجد، لا يدخل المسجد. قال: لماذا؟ قال: لأنه نصراني. فغضب عمر وعلاه بالدر وتلا عليه هذه الآيات. إذن أنكر عمر على عماله أن يجعلوا من النصارى كتابا، طب النصراني اللي بيشتغل كاتب في الدولة الإسلامية موافق على الدولة الإسلامية ولا مش موافق؟ موافق ولا مش موافق؟ موافق. فالدولة الإسلامية هي اللي فتحت البلاد، وهو عامل عند أمير البلاد، إذن هو موافق على سيادة الشريعة الإسلامية، ومع ذلك أنكر على الصحابة من قبل أمير المؤمنين. مسألة صعبة جدا يا إخواني، لابد أن نقرأ الكتاب والسنة وأن نعتصم بالكتاب والسنة، وإياكم أن تتغيروا عن أصولكم، إياكم أن تبرحوا أصولكم. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا لما برحوا أماكنهم في غزوة أحد اجتالهم الكفار وزحزحوهم، وكانت هزيمة نكراء قتل فيها 70 من صناديد الصحابة، منهم أسد الإسلام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمزة رضي الله تعالى عنه. الآن الأمور غير واضحة، الأمور ظلمات، فلا ينبغي للمسلم أن يجتاز الظلمة وهي ظلمة، بل ينبغي أن يتأمل طريقة وأن يبصر طريقة. دلوقتي أنا واقف في مكان منير، بعد خطوة الدنيا ظلمة، أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ قف مكانك حتى ينار لك الطريق، فإذا أنير لك الطريق سر سر. أجمع كل من قابلت من الذين قالوا بالأحزاب والسياسة وغير ذلك أنهم قالوا نحن نجرب، نحن نجرب، سبحان ربي العظيم، إن احنا الأمور لو مشت أهلا وسهلا، ما مشتش نرجع لأصولنا الأولانية. إزاي؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كف، وقال: أيما يهودي أو نصراني سمع بي فلم يؤمن إلا أكبه الله في النار. ده تطرف، ده تطرف، إن أي واحد يهودي أو نصران مش هيسلم يبقى في النار. طب الكلام ده لو قلناه هيقولوا علينا احنا ايه؟ متطرفين، هيقولوا انتم متشددين، انتم بتحاربوا الغير، انتم عندكم دين الكراهية والبغضاء، العالم كله بيتغير وانتم لسه واقفين في مكانكم، لسه بتقولوا ان اليهودي والنصراني لو ما اسلمش يخش النار، انتم لسه عايشين بهذه العقلية. ما رأيكم لو ان احدا قال هذا الكلام؟ ألا تعد هذه نكسة؟ أن يكون الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بمعاني الكتاب والسنة والعمل بالنور الذي أنزل من السماء، أترون إن كان العمل بذلك النور صار زيغا وصار تشددا؟ فالعقل العقل عباد الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعذرة سأكر الأحاديث كرا يسيرا ولن أعلق تعليقا طويلا لأن الجزء الفوق ده ليس فيه إضاءة ولا كهرباء ولا نور ولا هواء ولا أي حاجة، فإن شاء الله لن أشق عليكم، يعني لن أجمع عليكم التطويلة مع أنتم فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الخبر يفسر الخبر الآخر: فأيما أتت أحدكم الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يقصد بالمسجد الأرض، ويقصد بالطهور هنا ماذا؟ التراب الصعيد، أي تيمم. يبقى الإنسان لو مشى في أي مكان أو نزل أي مكان ولم يجد فيه مجمعا يصلي الناس فيه، كما لم يجد ماء يتوضأ به، جاز له أن يتيمم وأن يقيم الصلاة وأن يصلي، فإن الملائكة تصطف خلفه وتصلي بصلاته كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت في كل مكان عندك المسجد بتاعك وعندك الإيه؟ الطهور بتاعك، وهذه خصيصة لا توجد إلا في أمة الإسلام، ليست عند غيرها من سائر الأمم. قول النبي عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب، دي مسألة جميلة جدا، يعني يمكن لأمة الإسلام مع قلتها أن تنصر بالرعب، أن تنصر بالرعب. سبحان الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا إخواني، الغلبة ليست بالعدد، والشأن ليس بالكثرة، والأمر ليس بالوفرة، ولكن الشأن أن تثبت نفسك على الحق، ده هو الأصل. فالإنسان بالحق قوي وإن قل، قوي وإن ضعف، غني وإن كان فقيرا، وهو في غير الحق ذليل وإن كان عاليا، قليل وإن كان كثيرا، ضعيف وإن كان قويا. إذن إيه الحاجة اللي بتخلي الإنسان قوي وصامت وثابت؟ هو ماذا؟ ما عنده من الحق، ما عنده من الحق. ولذلك كل أخ وكل أخت ينبغي أن يسأل وأن تسأل، مش لو جبنا بقى ضمير المذكر المؤنث الكلام هيطول، لما أقول ضمير مذكر فإن الإناث يندرجن في الخطاب. ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه ذلك السؤال، هل أنا على الحق أم أنا على الباطل؟ إذا أنا مت في هذه اللحظة، وكم من إخوة كنا نعلمهم ثم انصرفوا عنا وبعد دقائق سمعنا بوفاتهم، إخوة كثيرة جدا، تقريبا لا يمر سنة أو سنتين إلا بعض الأحبة، وأنا مبتلى بذلك الأمر، يخترمون ويموتون سريعا. تبقى معاه منذ دقائق يجي لك التليفون، الأخ فلان توفي، لا إله إلا الله. سبحان الله، أمور عجيبة. أنت إذا مت الآن، هل أنت على الحق أم أنت على الباطل؟ هل أنت مستمسك بدينك أم أنت مفرط في دينك؟ هل أنت متبع للأهواء والتخرصات والظنون الباطلة؟ وبما أن إذا لكن كان، ولا أنت متبع للدليل والحق من غير التواء ومن غير اتباع الهوى؟ لابد تسأل نفسك هذا السؤال. السؤال الثاني، ماذا صنعت مع ذلك الحق؟ طب أنا على الحق، طب إن عملت إيه في هذا الحق؟ أصحاب الباطل يحملون باطلهم لينشروه، ويقومون مع باطلهم لينصروه. طب أنت يا صاحب الحق، ماذا صنعت بالحق الذي وفقت إليه؟ هل نصرته؟ هل نشرته؟ أنت عملت إيه فيه؟ ماذا صنعت بذلك الحق؟ يبقى ده حاجتين مهمتين جدا، الأول متعلق بالمعرفة والعلم، والثاني متعلق بماذا؟ بالعمل والممارسة. سؤالين مهمين جدا، هل أنت على الحق أم لا؟ يبقى ده متعلق بماذا؟ بالعلم والمعرفة. طيب ماذا صنعت بذلك الحق؟ ماذا صنعت بذلك الحق؟ إذن هذا سؤال متعلق بماذا؟ بالعلم، وهذا شيء أصيل في منهجنا الدعوة السلفية، الدعوة السلفية النقية التي لم تختلط بظنون ولا بحزبية مقيتة وما غير ذلك. الدعوة السلفية علم وعمل، علم وعمل. واحد يقول لك طب الواقع، طب الواقع أنت بتشتغل فيه، الواقع أنت بتشتغل فيه. لعل الطائفة القليلة على مستوى مصر التي ذهبت إلى ليبيا وجاسفت بأعمارها وأرواحها الإخوة هنا في المسجد. سبحان الله، نحن بفضل الله عز وجل لا يمر شهر أو شهرين إلا بنعمل قافلة ضخمة جدا، بتكلفنا الألافات، بنجمعها من الناس الطيبين وبنعمل قافلة طبية وقافلة دعوية، شغل في الواقع. بنحاول إن احنا نعمل دروس علمية أكاديميات، بننزل في الدعوة في القرى في المحافظات هنا وهناك، هذا كله تأثير في الواقع. إذن أنت لست قابعا في مكانك وتقول العلم العلم العلم، أنت تريد أن تغير ولا تتغير، أنت تريد أن تؤثر ولا تتأثر. انتبهوا، هذا كلام الذي قلته منذ فترة طويلة، والله ما بدلت وما غيرت. قلت ينبغي للإخوة الذين يحملون المنهج السلف أن يؤثروا ولا يتأثروا، أن يغيروا ولا يتغيروا. المشاهد الآن إن المنهج السلفي بيتعرض لهزات عنيفة جدا جدا، حقيقة بيتعرض لهزات عنيفة جدا جدا، لأول مرة منذ عهد الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. شو بقالنا كم قرن من الزمان المنهج السلفي لم يتعرض لمحنة أعظم من هذه المحنة التي يتعرض لها هذه الأيام. ودي قصة طويلة ربما أقولها الأحد القادم أو الذي بعده إذا وفر الله تعالى لنا الخير وهيئه لنا. قصة طويلة بس نيجي من بدري، ومعلش أنا جيت متأخر شوية، هنيجي من بدري وكلين ومبسوطين، وكل واحد يجيب معاه زيت مية عشان نعملها سهرة بإذن الله تعالى الحد الجاي أو اللي بعديه. فأرجو أن تحرصوا على هذا المجلس وأن تدعوا إليه إخوانكم وأحباءكم إن شاء الله، لأن الإجابات أو الأسئلة التائهة في جنبات عقولكم وأنا منكم وأنتم مني أعرفها تماما، وأنتم تريدون الإجابة عليها، سأجيبكم عن كل شيء، ولكن حسبكم الإشارات في ذلك المجلس. أما التأصيل والتاريخ والتأريخ سيكون بإذن الله تعالى الأحد القادم أو الذي بعده إن شاء الله. عفوا، قول النبي عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب. ما من أحد يستمسك بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا ألقى الله تعالى في قلب مخالفيه الرعب. دي مسألة خطيرة جدا. يعني بعض القصص البسيطة، أحد إخواننا حرم من المدينة الجامعية، كلام ده كان في سنة 83، جاء قرار من نائب رئيس الجامعة وهو رئيس المدن الجامعية إن فلان ده يحرم. الأخ ده كان بيطلع الأول على الدفعة، ووالده موظف على المعاش، وهو بلده بعيدة وبيجريش عليها القطر، يعني كل وسبق الإقامة بالمدينة، يعني كل الشروط كلها مستوفاة. فلما ذهب إلى مكتب نائب رئيس الجامعة قالوا دي دواعي أمنية، فطلب أنه يقابل نائب رئيس الجامعة. يا ابني تحس لسه صعلوك صغير تقابل زي نائب رئيس الجامعة؟ فالموظف ألقى الله تعالى في قلبه الرحمة فقال له أستأذن سيادة النائب وأجي أقول لك. فربنا حتى يهيئ أسباب الخير لهذا الأخ أذن له نائب رئيس الجامعة ويقابله. دخل الأخ، إذا بنائب رئيس الجامعة لما دخل الأخ راح واقف وسلم على الأخ، يا ابني أنت عاوز إيه؟ قال لا موافق على طول، ودخل المدينة لا واسطة ولا محسوبة لأي حاجة. إيه اللي حصل؟ نائب رئيس الجامعة دي بدرجة وزير، لما يكون اخ لسه في اولى في ثانيه كليه ولا بتاع يطلع ايه؟ هو حد يعني يقدر يقابل نائب رئيس الجامعه؟ يخش عليه ايه يا ابني في ايه؟ يقول له حضرتك حصل كذا كذا كذا، يقول له ازاي؟ وراح يدخل على طول. هذه نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. فنصره اولياء الله تعالى بالرعب هذه حقيقه موجوده، هذه حقيقه موجوده. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيكلم قازان، قازان ده ملك التتر، وقازان دوخ ملوك الأرض، هزمهم وأسرهم. تصور بقى لما يكون الملوك اللي بيلبسوا التيجان يتحط في إيدهم الحديد ويبقوا بين يدي قازان كالعبيد، والناس ترتجف من ذكر كلمة قازان. شيخ الإسلام ابن تيمية دخل إليه فكلمه فأغلظ له القول. الحاضرين بيقولوا فكنا نجمع ملابسنا خشية أن يمسها شيء من دم شيخ الإسلام، عشان لما يجي يطير رقبته الدم ما يطرطش على هدومنا. فنزل قازان وأكرم الشيخ وأطلق له أسراه. نصرت بماذا؟ بالرعب. استمسك بالإسلام وانظر ماذا يصنع الله تعالى لك، انظر ماذا يصنع الله تعالى لك. أحد الناس الجبابرة الذين كانوا يرهبون الإخوة في وقت ما، هذا الرجل جعله الله تعالى مستكينا وسهلا بسيطا لبعض الناس من غير وساطة ولا غير ذلك، هي نصرت بالرعب. فمسألة النصرة من الله عز وجل، والله تعالى لا ينصر إلا أولياءه ولا ينصر إلا أحبابه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، أي أحل الله تعالى لي الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، والغنيمة هو ما يؤخذ بالقتال، يعني بفي قتال، ولما بفي قتال بفي هناك مكاسب، مكاسب أموال وذهب وفضة وأرض وغنم وشاء وإبل وبقر وعبيد، وكل هذه كلها يقع في الغنائم. قبل ذلك كان من علامة قبول هذا العمل أن تأتي نار فتأكل هذه الغنائم. كان المنتصرون لا يأخذون شيئا من هذه الغنائم، بل يتركون الغنائم في ساحات الوغى ثم ينصرفون ويتركونها. فإذا قبل الله تعالى منهم الجهاد وقبل منهم ذلك العمل، نزلت نار فأكلت هذه الغنائم. ده قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الله تعالى رزقه في الغنائم، جعل الله تعالى رزقه في الغنائم. إزاي؟ عند أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن الجهاد ماضي، وما ترك أمة الجهاد إلا ضرب الله تعالى عليهم الذل. لأن الناس بتخاف من الموت ليه؟ لحاجتين: إما طلبا في عمر زائد، وإما طالبا في رزق زائد. شديديت الناس عاوز عمر أو إيه؟ أو رزق. طب الله سبحانه وتعالى ضمن لك العمر والرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي، مش روعي، الروع اللي هو الخوف والفزع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، الروع أي الفزع والخوف. أما الروع اللي هو القلب الذي في الصدر، القلب الذي في الصدر. إن روح القدس قد نفث في روعي، أي ألقى في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. الأجل والرزق، الأجل والرزق. فالإنسان الذي يخرج للجهاد في سبيل الله رجل ينقطع عن هذين الأمرين، ينقطع عن ماذا؟ عن العمر وعن الرزق. فرجل لو مات إذا انتهى عمره، ولو مات انتهى إيه؟ انتهى رزقه. لكن انتهى عمره في الدنيا ليعيش حيا عند الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اسمع الكلام، بل إيه؟ أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هو في الدنيا انقطع من الحياة وانقطع من الرزق، فعوضه الله تعالى بما هو خير. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذه فائدة جميلة جدا جدا، وإذا تأملتها كانت لك سلوانا وكانت لك نورا في قلبك. نورا اللي هو الهداية، مش نور حاجة تانية. احنا دلوقتي اليومين دول كل كلمة عاوز احترازات. لما أقول يا إخوان فخلي بالك، مش مقصود حاجة تانية. لما أقول نور يبقى النور الشرعي، الهداية والضياء والخير والبركة، ليست الممارسات المقيتة وغير ذلك. يبقى ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وجعل جعل، يبقى في حد جعل، ده فعل مبني دي المجهول، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. انت لما تشوف تجد ان من جملة المصارف بتاع دخول الدولة الإسلامية تجد أعظم مصرف، مصرف ماذا؟ الغنائم. الغنائم ده مصرف كبير جدا، لأن المسلمين يدعون إلى الله عز وجل. افترضنا مثلا الدولة الصليبية الجديدة في جنوب السودان، ده مصيبة، ده المفترض نعز بعض، المفترض نعز بعض. ينبغي لكل من كان في قلبه حب لدين الله أن يحزن أيام حزن، أن يقتطع جزء من جسد الأمة الإسلامية ويعطى لعبدة الصليب ليقيم فيه دولة يمجد فيها للصليب. والعجيب أن جنوب السودان 70% من الموارد السودانية موجودة فين؟ في جنوب السودان. 70% 70% من الموارد السودانية موجودة في جنوب السودان. وبيقول لك وهناك 3 قضايا عالقة يجري التفاوض بشأنها. عالقة يجري تفاوض؟ طب ما حلتهاش ليه قبل كده؟ لأنها لن تحل ولن تحل ولن تحل. والسودان عرضة لمزيد من الانقسامات، ومصرنا عرضة أيضا للانقسامات، هذه البلدة عرضة للانقسامات، إلا إذا استمسكنا بشرع الله. العصمة الوحيدة لمصر من التفكك والفتن والخراب أن يعود الناس جميعا للإسلام، الإسلام الصافي النقي، حتى لو خالفوا من خالفهم. ودي برضه قصة طويلة إن شاء الله، يعني أذكر أصولها وأذكر مراجعها في الدرس القادم إن شاء الله أو الذي بعده. هجيب لكم أدلة خطيرة وموثقة إن عز مصر في ماذا؟ في الاستمساك بالشرع حتى لو خالف من خالف. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت جوامع الكلم. يا إخواني، ليس الشأن أن تشرح العبارة، ولكن الشأن أن تجمل العبارة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بسهولة جدا أقول لك اشرح لي السطر الفلان، أشرحه لك في مجلد. أقول مثلا الفتوحات الرضية في شرح الجملة البهية، يبقى جملة أشرحها في مجلد، سهل جدا. ولذلك تجد المصنفين ممكن في تفسير آية يعمل فيها مجلد، يعني في سورة العصر ابن رجب ألف فيها مجلدا، شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح سورة الفلق برضك فيها مجلد. سهل جدا الشرح، سهل. لكن لو جبت لك صفحة وقلت لك الصفحة دي ركزها في جملة، تقدر؟ هنا هي القدرة. إذن القدرة ليس في الشرح، ولكن القدرة في ماذا؟ في الإجمال. ولكن هذا الإجمال له شرائط، أن يكون مستوفيا لتمام المعنى مع كماله وجماله. يبقى الإجمال ده بيستوفي المعنى مع كماله وجماله. طب الكلام ده يتلاقي فين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يا إلهي، ألفت هناك قواعد فقهية كثيرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، جعلت منها قواعد، وجعلت من هذه القواعد مسائل، وجمعها الناس في مؤلفات، وبعض الناس شرحوها في رسائل، وهي كلمة موجزة يسيرة. فإذا تأملت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته كالدرر المنظومة التي لا تنفرط، منظومة جميلة لا تنفرط أبدا. وكذلك والشأن، فهذه منة من الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بذلك الحديث، وبه يكون نهاية هذا الباب، لأن كل الأحاديث الواردة في الباب في معنى هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم.